الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند محمد عندك تفضل. عن ابن شهاب أنس بن مالك. فإني على الحوض. عندك ياسين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم. عندك ارفع صوتك، ارفع صوتك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني ثابت بن محمد قال اقرأ لنا ترجمتها. اقرأ. قال ثابت بن محمد العابد أبو محمد ويقال أبو إسماعيل صدوق زاهد يخطئ في أحاديث من التاسعة ما سنة 15 من رجال الترمذي والبخاري. يخطئ في أحاديث لا يضره، تلك الأحاديث التي أخطأ فيها سينبه عليها العلماء ويبقى حديثه في مرتبة الحسن. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجد، الله أعلم كيف السند هناك، أعني فيكون قد توبع في الغالب. انظروا أول حديث في كتاب التهجد، قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تهجد من الليل قال، قال يعني في دعاء الاستفتاح، اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت في رواية أخرى وبك خاصمت وإليك حكمت عكس فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. الرواية الأخرى موجودة، هذا الذي في كتاب التهجد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، يعني متابع بعلي بن المديني. وسفيان له شيخان، ابن جريج هنا وسليمان بن أبي مسلم في كتاب التهجد. واللفظ الذي في كتاب التهجد اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية ولا حول ولا قوة إلا بالله، عبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي المخارق هكذا ضعيف. تفضل. قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد لقيام، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، يعني في الرواية الأخرى قيام السماوات والأرض. وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء. وقرأ عمر القيام، وكلاهما مدح. قال حدثنا الشاهد من الحديث في باب الرؤيا قوله ولقاؤك حق، لأن اللقاء يدل على الرؤية. وهذا الحديث فيه مدح وثناء على الله جل وعلا، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ الحديث حفظا جيدا. نعم. يقول وقد تقدم شرحه في كتاب التهجد. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه الشاهد ولا حجاب يحجبه، يعني أنه سيرى ربه جل وعلا. كم سيتكلف النافون للرؤية من أجوبة لهذه الأحاديث التي تصنفت وتشكلت ألفاظها ومردها كلها إلى إثبات الرؤية لله جل وعلا. والنافون يتكلفون في الكلام على كل حديث بانفراده. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحديث الأول هو الذي يحفظ، ومن حفظ الثاني قبلته، ومن حفظ الحديثين قبلته. قال هناك من يقول إن لبن الحمر الأهلية علاج للسعال الديكي، هل هذا صحيح؟ يعني يقول الناس إنه علاج وأنهم يستفيدون، لكن لا يجوز، هو محرم لبن الحمر الأهلية محرم. قال: هل هناك أيام مخصصة للحجامة؟ لا، الحجامة في أي وقت من أوقات السنة، في أي وقت من أوقات الشهر، في أي يوم من أيام الأسبوع، وما ورد فيه نص فهو أحسن فقط، وإلا فالحجامة في أي وقت. قال: هل يدعى دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، لا يدعى به مباشرة. تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ الفاتحة. يقول إذا قرئ قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فسمعوا له وأنصتوا، وقرأ وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المراد بارك الله فيك إذا قرئ القرآن فاستمعوا له في غير الفاتحة، أما الفاتحة فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة سواء قرأت مع الإمام أو قبله أو بعده. ففي حال قراءتك الفاتحة لست ملزما بالإنصات، يبقى أنك ملزم بقراءة الفاتحة ثم تنصت. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من يقرأ وراءه فقال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فبقي صلاة قراءة الفاتحة واجبة ولا بد. تفضلوا بارك الله فيكم.